من أمثلة المعجزات التي حصلت لمن قبل محمد عليه السلام عدم تأثير النار العظيمة على إبراهيم عليه السلام حيث لم تحرقه ولا ثيابه. ومن أمثلة المعجزات التي حصلت لمن قبل محمد انقلاب عصا موسى عليه السلام ثعبانا حقيقيا ثم عودها إلى حالتها بعد أن اعترف السحرة الذين أحضرهم فرعون لمعارضته وأذعنوا فآمنوا بالله وكفروا بفرعون واعترفوا لموسى بأنه صادق فيما جاء به.